والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمع درس التفسير وما زلنا مع سورة الأعلى، تعرضنا فيما مضى لمقطعين من هذه السورة المباركة. المقطع الأول حديث عن الله تبارك وتعالى والتعريف به وأحقيته في العبودية، والمقطع الثاني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض خصائصه وخصائص رسالته. يبقى الحديث عن المقطع الثالث، وهو حديث عن شريعة الإسلام وبعض صفاتها وما تتميز به من المسائل والأحكام. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ونيسرك لليسرى. إذن شريعة الإسلام شريعة ميسرة، ودين الإسلام دين اليسر والسماحة. لكن لكي تفهم هذا المعنى وهذه الحقيقة فهما جيدا وكما ينبغي، لن تستطيع أن تفهمه كذلك إلا إذا عرفت ما كانت عليه الشرائع السماوية السابقة، بل وإلا إذا عرفت ما كانت عليه الجاهلية الجهلاء من عنة وشقاء وتعب وعناء. الله عز وجل يتحدث عن دعاء المؤمنين فيقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إصر يعني تكليف شاق، تعب، عناء. تعال بأخذ عندك كده مثلا وفرق بين ما ينبغي أن يكون وما وقع بالفعل في شريعة الإسلام المفترض، وده كان في الشرائع السابقة. المفترض أنك لو دخلت في دين الإسلام لا يجوز ولا يشرع لك أن ترتد عنه بحال من الأحوال، لا في حال سعة واختيار ولا في حال إكراه واضطرار. مانيش فاهم. خد عندك مثلا قصة أصحاب الكهف، عارفينها؟ أي أخوان؟ عارفين قصة أصحاب الكهف؟ أهل الكهف يقول بعضهم لبعض: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ليه؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لو أعادوكم في ملتهم فلا فلاح لكم يوم القيامة. سؤال: هم لو أعادوا أهل الكهف في ملة الكفر هيعيدوهم باختيار ولا بإكراه واضطرار؟ بإكراه. هيكرهوهم ولا هم هيختاروا الكفر؟ هيكرهوهم. ومع ذلك قالوا ولن تفلحوا، يعني الذي يكره على الكفر في الشرائع السابقة حاله إيه؟ داخل جهنم والعياذ بالله. خلاص. طيب، في شريعة الإسلام اللي يكره على الكفر داخل جهنم؟ لا. ربنا قال لي: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ده إيه؟ ده مستسلم، ده ما فيش عنده مشكلة، ده لن يعذبه الله. لكن الذي يعذبه الله هو الذي سيدخل في الكفر باختياره. ولعلك تجد لمثل هذا شاهدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع فيها، فينشر بالمنشار، يوضع بالمنشار في مفرق رأسه، فيشق نصفين، ويمشط ما بين لحمه وجلده وعظمه وعصبه بأمشاط من حديد لا يرد ذلك عن دين الله. معناه أنه لو كان يجوز لهم أن ينطقوا بكلمة الكفر بلسانهم كانوا إيه؟ كانوا فعلوا. واضح؟ فجاءت لنا شريعة الإسلام بهذا التشريع. من هنا تعرف أن شريعة الإسلام بجوار الشرائع الأخرى إيه؟ يسر. واضح؟ عندك مثلا الذي يعصي ربه كان حكمه حله أن يقتل نفسه توبة من ذنبه، أو لو العصيان وقع في بلد يبقى الحكم أنه إيه؟ كل واحد يقتل اللي قدامه. يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، الحل إيه؟ فتوبوا إلى بارئكم. نتوب إزاي يا سيدنا موسى؟ قال فاقتلوا أنفسكم. أمرهم أن إيه؟ كل واحد يمسك سيف وينزلوا تذبيح وتقتيل في بعض، خلاص. لكن التوبة عند عباد الله المؤمنين ها؟ أن تقلع عن الذنب، أن تستغفر الله، أن تندم على ما فاتك، أن تعزم على ألا تفعل، أن ترد المظالم إلى أهلها، وخلاص وخلصت الحكاية. هذا هو اليسر. مثلا احنا عندنا بنجيب الجمل ولا المعزة ولا النعجة ولا البقرة ولا العجل ونذبحه، وبعدين لا تبقي ولا تذر، ما بنسيبش في حال، حتى لو الدم كان بيتاكل كنا كلناه، مش كده؟ إنما أهل الكتاب أحل لهم أشياء وحرم عليهم أشياء، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. يذبح النعجة كده ولا البقرة ولا العجل، ها الدهنة بتاعته دي كده يشيلها ايه؟ يرميها، ما يجيش ناحيتها، ها، الا ما حملت ظهورهما. الدهنة اللي بتبقى في الظهر، اما دهنة الفرش والحاجات دي لا، او الحوالي، او ما اختلط بعظم، دهنة جاية على العظم كده ولا كده بس. يبقى اشياء كانت حلالهم واشياء حرام عليهم في الذبيحة الواحد. طبعا هذا من الإصر والعنت والمشقة التي فرضت عليهم، خلاص. كان حلال لهم الصيد في أيام وحرام عليهم في أيام. أنت النهاردة بتطلع الصيد في كل يوم، مفيش عندك مشكلة. كان عندك من شريعة الإسلام المفروض أنك حان وقت الصلاة تتوضى وتصلي، فيك تعب، فيك مرض، فيك اللي فيك، تتوضى وتصلي، ولا ينفعك إلا ذلك. فأتى الله عز وجل لنا بتخفيف في التيمم، تخفيف في المسح على الخفين، بتخفيف في المسح على الجميرة، وكذلك بتخفيف صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، خلاص. هذا كله من إيش؟ من اليسر الذي جاء به دين الإسلام. كذلك الأمم السابقة كان الجيش يطلع ويجاهد ويطلع عينيه، وناس تموت وناس تنجرح، وبعدين يغنمون الغنائم ذهب وفلوس وأراضي وسلاح، وكل هذا يأتون به ويضعونه في كومة واحدة فتنزل نار من السماء فتحرقه، دلالة على قبول فتحهم. وإن كان فتحهم غير مقبول النار ما تمسهمش، يعني مصيبة من ناحيتين، احنا ظلموا ومش مقبولين عند ربنا، يا لو اتقبلنا ما نشوفش ولا حاجة ولا نشم حاجة من الأموال اللي غنمناها. لا تعب وشقاء وعنت ده ولا لا يا إخواني؟ تعب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلما علم الله ضعفنا وعجزنا أحلها لنا. ازاي يبقى الذهب والمال والسلاح والحاجات دي كلها قدامنا وبعدين تتشال من قدامنا كده وتحرقها نار؟ دلالة على أن فتحنا قد قبل وعملنا قد أثبنا عليه. يا إخواني، أنت إذا أردت أن تفهم يسر الإسلام فافهمه في ضوء في ضوء الشقاء والعنت والتعب والتشديد الذي كان في الشرائع السابقة. ما تجيش تقول لي اديني يسر وباسم كلمة اليسر تسيب الدين. لا، افهم الدين يسر في ظل التشديد الذي كان في الشرائع السابقة. افهم الدين يسر في ظل المدنية الحديثة وما جاءت به من القيود التي تظنها حرية. افهم الدين يسر في ظل هذا. وقبل أن تنظر إلى اليسر انظر إلى قول الدين وقارن بينه وبين الشرائع الأخرى. وإلا فكل اللي بيتكلم عن بقى الدين يسر والدين دين الإسلام دين الوسط، ها تعالى ما اضرب لك مثال عشان تشوف موضوع اليسر والوسطية. خلينا كده خير الأمور الوسط، تعالى ما فهم احنا لو مشينا بخير الأمور الوسط بالمفاهيم العقيمة اللي تلبس نقاب متشددة، صح ولا مش صح؟ هيقول لي اه. واللي تمشي عريانة قليل الأدب ومنحلة، مش كده؟ طيب ايه الوسط بين هذين؟ ها؟ ايه الوسط بين دي ودي؟ خمار. ها؟ لا، ده بقول الخمار. هو الخمار وسط؟ تغطي خالص او عريان خالص، الوسط ايه؟ مايو او فوق الركب؟ قاعدين تضحك. دي لا عريانه خالص ولا متغطيه خالص، صح؟ احنا لو حبينا نمشي في خير الامور الوسط بهذه الطريقه لاتينا الناس بدين جديد، صح ولا مش صح؟ اللي بيصلي الخمس صلوات ده ايه؟ ده مقفل على نفسه قوي، واللي سايب الصلاه خالص ده سايب الامور على الاخر. الوسط تصلي صلاتين ولا صلاتين ونص ولا ثلاث صلوات، صلاه الصبح وصلاتين معاها كمان، هي ظروفنا بقى مش كده؟ ها ينفع ده دين؟ ما هو الوسط؟ الوسط ما جاء به الاسلام، هو ده الوسط. الوسط ما جاء به الاسلام. ليه؟ لانك لو جيت تنظر في مثلا جانب العباده، امرك بصوم شهر في السنه فرض، وسن لك صيام النوافل واقصاها خالص يوم ويوم، وقال لك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، خلاص. لكن الرهبان كان قاعد بيصلي ليل نهار وصايم ليل نهار، ما عندوش ايه؟ ما عندوش يا مرحمين خالص. والمتحللين من دينهم خالص اللي مقضيها بطول بالعرض اكل حلال واكل حرام، ولا يعرف صيام ولا صوم ولا صلاه ولا غيره. جاء الاسلام فجمع بين غذاء الروح وغذاء البدن، امرك بشيء من الصلوات، امرك بشيء من الصيام، ثم ترك لك فسحه في دينك. يبقى ايه هو الوسط؟ ما جاء به. شوف الدين قال ايه، ويبقى هو الايه؟ هو اليسر. واضح؟ والا فلا ينبغي ان نقارن لحال بين الاسلام وبين التحلل ثم نقول والله بقى الدين يسر. الدين يسر بجانب التحلل؟ لا، الدين بجانب التحلل تشدد. ها؟ فما ينفعش تيجي لأناس بلا دين أصلا وبعدين تحط الإسلام جنبه وتقول لا ده الإسلام كده تعب، احنا مش الدين يسر برضو؟ خلاص احنا عايزين نيسر على الناس ونقرب من الناس الايه؟ المنحلة دي. اليسر ما جاء به الاسلام، ولذلك قال الله عز وجل ونيسرك لليسرى. كلمه نيسرك معناها ايه؟ هنسهل عليك، هنسهلك. والا الدين في حاجه اسمها تكاليف، اسمها ايه؟ تكاليف. انا لما اجي لك ضيف تقوم انت عامل ايه؟ مكلف نفسك ومجهز اهلك. تكليف يعني ايه؟ يعني شيء صعب ولا شيء سهل؟ ها؟ تكاليف يعني شيء ايه؟ صعب. فالدين جاء بشيء اسمه التكاليف اشاره الى انه في كلفه، في صعوبه، في مشقه. والا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه دي سلعه وعايزه فلوس تندفع، عايزه ثمن يندفع. ثمن يندفع ده في صعوبه على النفس. حفت الجنه بالايه؟ بالمكان، وحفت النار بالشهوات. فإياك أن تستمع إلى الدعوات المغرضة في وسائل الإعلام، قالت تقول لك الدين يسر، الإسلام الجميل، واحدة شايفة واحدة معرفش متأجرة ولا جابينها من نصيبة ولا هي أصلا ماركتها كده طالعة من الانتخابات بترقص قدام لجنة، ها؟ ودي تقول الست الجميلة اللي كانت بترقص، المحجبة اللي كانت بترقص، إيه الإسلام الجميل ده؟ هو ده الإسلام اللي إحنا عايزينه، ها؟ إسلام رقصي، إسلام رقاص، ها؟ إسلام تفصيل وعلى المزاج، واخد بالك؟ لا يا اخوان، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ويسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.